يقول السائل: ذكر في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 من غير حساب ولا عذاب، فسئل عنهم صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهل معنى هذا أن الرقية الشرعية حرام أو العلاج حرام؟ وجزاكم الله خيرا. ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال حرام، مقصودها أن هؤلاء 70 ومن كان مثله وما وثق به، معناه أنهم استوفوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، حتى تركوا الاسترقاء الذي هو مباح لكنه مكروه، استرقاء طلب الرقية، أن يسترقي يطلب الرقية إلا من حاجة، لك من حاجة فلا كراهة، والكي من حاجة لا كراهة، يرى الشرك ما تجوز مطلقا، أما الاسترقاء والكي يجوز عند الحاجة ويكره عند عدم الحاجة. والنبي أمر يسترقى لبني جعفر، وأمر عائشة أن تسترقي لما احتاجت، الاسترقاء لا بأس به عند الحاجة. المعنى أنهم تركوا الأشياء المفضولة والمكروهة من شد من كمال إيمانهم وتوكلهم، وليس معنى أن الاسترقاء محرم ولا أن كي محرم، لكنهم من كمال توكلهم تركوا ذلك واستنوا عنه، فمن لم يستني عن ذلك فالاحتاج إلى ذلك فلا جرى، فلا جرم عليه ولا حرج، ولا يخرج ذلك عن 70، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكوى بعض أصحابه وأمر بالاسترقاء. أما زيادة ولا يرقون فقد أنكرها بعض أهل العلم، وإن كرواها مسلم من جزم بعض الحفاظ أنها غلط، وهم بعض الرواة، إنما الصواب لا يسترقون، وأما لا يرقون فالصواب أنها وهم بعض الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي ولا يتصف بخلاف عمل السبعين عليه الصلاة والسلام، وله رأس 70 وأفضلهم وخيرهم عليه الصلاة والسلام.